عن انس بن مالك رضي الله عنه كس انس كري مالك خدج رازيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشندك پیغمبر خدي صلوات خدي لبر نهى عن بيع الثمار نهي كري بصرمانة باش بلداي او فيقي بفروش حتى تزهي الا افوختتنا بت حتى تزهي. فقيل له صيارش پیغمبر هاتا كرن صلوات خدي لبن وما تزهي معنى تزهيتيا. قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوته حتى تحمر حتى فيقي صورت بت مقصد جي اتجهت كرهند تبت خورن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم قوت أرأيت تبون بيجا إذا منع الله الثمرة هكر خده تعالى النهي لفيقي تبت أتفك بسر دهات وبارهن جمشتري كري بما يأخذ أحدكم مال أخيه ابتشرن ايكش ومال برا خده جوار جرت او بخوف فيقي بيجبو نجهش أتفك بسر دهات وتبارجك جوار جري وارجر تيده چهو في پاري خوي ده چهو في پاري جوار جري شبو مشتري نامينت جا پیغمبري صلى الله عليه وسلم نهي كرت في وقت ده هندي فيقي نجهت وبداره ببتن بتفرود.